بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه حياكم الله معاشر الإخوة والأبناء أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خير الجزاء الكلام موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي آخر لقاء جمعني بكم تكلمنا عن معتقد أهل السنة والجماعة في باب القدر وقد شرع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يتكلم عن مسائل في الإيمان أهل السنة والجماعة انطلقوا فيها من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويتفضل الابن الفاضل الشيخ فايز بن مصلح الحربي وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ومن أصول الفرق ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا زال يستعرض أصول أهل السنة والجماعة، فهو يتكلم الآن عن أصل من أصولهم، وهو أن الدين والإيمان قول وعمل. الدين في اللغة هو الذل والخضوع، والدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. يطلق على العمل على طاعة الله تعالى وعبادته، على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، على فعل المأمور واجتناب المحظور. فالدين يطلق على كل ما يتعبد به الله تبارك وتعالى، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي دينا نتعبد به الله تعالى إلى يوم القيامة. ويطلق الدين أيضا على الجزاء، كما في قول الله تبارك وتعالى: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. فيوم الدين هو يوم الجزاء وهو الآخرة، لأن الله تبارك وتعالى يجازي فيه كل نفس بما عملت. قال: أن الدين والإيمان. الإيمان، من الناس من يقول إن الإيمان في اللغة مجرد التصديق، لكن الصواب أن يقول: لو أن الكلمة كانت بمعنى كلمة أخرى، أي أن الإيمان بمعنى التصديق، لكان تعدية الكلمة الأولى كتعدية الكلمة الثانية. فإذا قلت صدقته تقول آمنته، لكن في اللغة لا يقال آمنته، وإنما يقال آمنت به أو آمنت له، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: فآمن له لوط. لذلك من قال بأن الإيمان في اللغة مجرد التصديق فقد أخطأ أو حجر واسعا، لأن الإيمان يطلق على أكثر من التصديق. يطلق على الإقرار والطمأنينة. فلو أنك قلت آمن به يقال أقر به، آمن له يقال أقر له، فتعدية الكلمة كتعدية الكلمة. ومن هنا مال جمع من علماء أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان، إلى أن الإيمان ليس مجرد التصديق، بل يدخل فيه أمور أخرى كالإقرار والطمأنينة. فالإيمان يفسر بالإقرار والطمأنينة، ولا إقرار إلا بتصديق، لذلك أقر يدخل فيها التصديق. أما في الشرع فقد قرأ أخوكم وفقه الله تعالى أن الإيمان قول وعمل، قرأ قول شيخ الإسلام أن الإيمان قول وعمل، وهذا تعريف مجمل. فالقول يشمل قول القلب وقول اللسان، ولهذا اقتصر بعض علماء أهل السنة على تعريفهم الإيمان شرعا بأنه قول وعمل، لكن المؤلف رحمه الله قام بتفصيله كما قرأ أخوكم، فقال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فجعل المؤلف للقلب قولا وعملا، وجعل للسان قولا وعملا. قول اللسان هو النطق، وعمل اللسان حركاته، والنطق ناشئ عنها، إن سلم من الخرس يدخل في عمل اللسان ذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة القرآن وجميع الأعمال التي تؤدى باللسان. أما قول القلب فهو اعتقاده، قول القلب هو اعتقاده، اعترافه، إقراره، طمأنينته. وأما عمل القلب فهو تحركه وإرادته التي يحبها الله تعالى. شيخ الإسلام رحمه الله عندما عرف العبادة، ولعلها مرت معنا سابقا، بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهناك عمل للقلب وهو تحركه وإرادته التي يحبها الله تبارك وتعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم، منها الإخلاص لله تعالى في العمل، هذا عمل القلب، والتوكل والرجاء والخوف والمحبة وغير ذلك من أعمال القلوب. فالعمل ليس مجرد الطمأنينة التي في القلب، ليس مجرد اعتقاد واعتراف، بل هو حركة تنشأ عن قول القلب. هذه الحركة التي نشأت عن قول القلب تسمى عملا. إذن عمل القلب اعتقاده، اعترافه، لكن هذا الاعتقاد والاعتراف ينشأ عنه حركة في القلب تسمى عملا، وهي التي يقال لها أعمال القلوب. أما عمل الجوارح فإنه ينشأ عن عمل القلب. قلنا قبل قليل عمل القلب نشأ عن قول القلب، أما عمل الجوارح فإنه ينشأ عن عمل القلب، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الأعضاء، وتنشأ عن صلاحه صلاح الأعضاء، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، كما قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال العلماء لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من الموقوفات التي قالها التابعون رحمهم الله تعالى. عمل الجوارح معروف لدى الأبناء وفقهم الله تعالى، الصلاة عمل جوارح أليس كذلك؟ كذلك ما فيها من ركوع وسجود وقيام وقعود، كلها من أعمال الجوارح، وكلها تسمى إيمانا شرعا. فهذا هو الإيمان الذي قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هو قلب هو قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح. فإذا قال قائل: ما الدليل على أن الإيمان يشمل كل هذه الأمور؟ نقول: الدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا سابقا وهو مخرج في الصحيحين. دليل قول القلب وهو اعتقاده وإقراره واعترافه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا اعتقاد واعتراف وإقرار. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لو تأملتم، أفضلها قول لا إله إلا الله، قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق أدناها، وإماطة الأذى عن الطريق عمل جوارح. قال: والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل من أعمال القلوب، فدخل فيها قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. ويدل أيضا لهذا قول ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذه الآية نزلت عندما أمر ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينصرف في صلاته باتجاه الكعبة، بعد أن كان يصلي صلى الله عليه وسلم باتجاه بيت المقدس لمدة 16 شهرا أو 17 شهرا. والله تبارك وتعالى عندما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم أمره بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم جاء الأمر بالتوجه إلى الكعبة في مكة المكرمة. المفسرون قالوا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. ما السبب؟ لأن بعض الصحابة سألوا: ما حال إخواننا الذين سبقونا وماتوا قبل أن ينزل الأمر بالتحول إلى الكعبة؟ هل كانت صلاتهم صحيحة؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. يقول البراء في حديثه المخرج في الصحيح: مات على القبلة قبل أن تحول رجال أو قتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا مع أنها عمل جوارح وعمل قلب وقول لسان، لأن الصلاة تشتمل على أعمال الجوارح وعلى قول القلب وعلى عمله وعلى قول اللسان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقد خالفهم طوائف، منهم مرجئة الفقهاء الذين قالوا بأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان أو نطق باللسان، ومنهم الكرامية الذين قالوا بأن الإيمان مجرد النطق باللسان، ومنهم المرجئة الخالصة الذين زعموا أن الإيمان هو المعرفة أو مجرد اعتراف القلب. وكل هؤلاء ابتعدوا عن الكتاب والسنة، أو عن فهم الكتاب والسنة الفهم الصحيح. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. قوله رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي ومن معتقد أهل السنة ومن أصولهم أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فهو يزيد بالعمل يزيد بالتصديق. والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم قد فهموا هذا، أن الإيمان يزيد وينقص. لهذا جاء عن حبيب بن عمير أنه قال لصاحب له: تعال نؤمن ساعة، تعال نؤمن ساعة. وقال له: إن إذا ذكرنا الله زاد إيماننا، وإذا غفلنا نقص إيماننا. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال شيخ الإسلام: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهم يستدلون على زيادة الإيمان ونقصانه بأدلة من الكتاب والسنة. أما الدليل الأول فهو قول ربنا تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فهي واضحة وصريحة في ثبوت الزيادة. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فهي صريحة أيضا في زيادة الإيمان. أما النقص فقد أخرج البخاري في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر، يعني في يوم عيد أضحى أو في يوم عيد الفطر، خرج إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وأخرج نحوه الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم نقص الدين، وذكر أن نقص الدين يكون بترك الصلاة وترك الصيام. ولو فرض أنه لا يوجد نص في إثبات النقص بالنسبة للإيمان، فإن كل ما كان قابلا للزيادة فإنه يكون قابلا للنقص. فالله تبارك وتعالى قد أخبر عن الزيادة، فإخباره تبارك وتعالى عن الزيادة دليل على أن من لم يأتي بأشياء ينقص إيمانه أيضا، فإثبات الزيادة دليل على إثبات النقص. كذلك قول ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا مما يدل على أن الدين قد كمل قد تم. وهذه الآية نزلت في حجة الوداع في يوم عرفة، واستدل بها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح على أن الإيمان يزيد وينقص. وجه الاستدلال أن ما كان قابلا للزيادة فإنه يقبل النقص. الذين ماتوا قبل أن يكمل الله تبارك وتعالى الدين ما حالهم؟ هل كان إيمانهم ناقصا؟ الجواب: لا، بل كان إيمانهم كاملا، لأن هذا الذي كان يجب عليهم. أما الشعائر التي أتت لاحقا حتى أكمل الله تبارك وتعالى هذا الدين، فلم تكن واجبة على من مات قبل ذلك. والإيمان كما يعلم الأبناء وفقهم الله تعالى يزيد بطاعة الله تعالى، ويزيد بمعرفة أسماء ربنا وصفاته. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن فضل من أحصى لله 99 اسما، وإحصاء أسماء الله تبارك وتعالى يكون بعدها، بحفظها، بفهم معناها، بدعاء الله تبارك وتعالى بها. وهذا كله مما يكون سببا في زيادة الإيمان، فمعرفة أسماء الله تعالى وصفاته مما يزيد الإيمان. كذلك النظر في آيات الله الكونية، وقد قلت لكم سابقا أن أكثر من 70 آية في كتاب الله تبارك وتعالى تدعو إلى النظر وتحث على التفكر والتدبر والتأمل في خلق الله تبارك وتعالى. وكلما تأمل العبد في خلق ربه كلما ازداد إيمانا بربه. لذلك الله عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتأمل والتدبر في مخلوقات الله تبارك وتعالى مما يزيد الإيمان. كذلك إحسان العمل وكثرة الطاعة مما يزيد إيمان العبد، وترك المعصية تقربا إلى الله تبارك وتعالى مما يزيد في إيمان العبد. قد خالف أهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه، خالفهم طائفتان: الطائفة الأولى المرجئة، وقابلها الوعيدية. فكل هؤلاء قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو شيء واحد. الطائفة الأولى وهي المرجئة قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأن الأعمال ليست من الإيمان. هل أدخلوا العمل كما مر معنا قبل قليل؟ أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ويزداد الإيمان بزيادة العمل، أعني الطاعة، وينقص بنقصان العمل. يزداد الإيمان بترك المعصية لأجل الله تعالى، وينقص بفعل المعصية. زعموا أن الإيمان هو التصديق القلب فقط، قالوا وهو شيء واحد لا يقبل الزيادة ولا النقصان. هؤلاء انقسموا إلى ثلاثة أقسام لا يخرجون عنها. هذه الأقسام الثلاثة ذكرها أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتاب مقالات الإسلاميين، له كتاب في الفرق يعرفه الأبناء وفقهم الله تعالى، هو مقالات الإسلاميين. يقول: القسم الأول الذين يقولون إن الإيمان هو العلم والمعرفة، ويدخلون في هذا شيئا من أعمال القلوب كالخضوع والإقرار والمحبة فقط، وما عدا ذلك من أعمال القلب كالخشية والإنابة والخوف فلا تدخل في عمل القلب. قال أبو الحسن: وهؤلاء افترقوا إلى أكثر من 20 فرقة، ولكن يجمعهم هذا القول. ما هو القول الذي جمعهم؟ أن الإيمان هو العلم والمعرفة. القسم الثاني قال: من يقول بأن الإيمان هو القول باللسان. وهؤلاء مروا معنا قبل قليل، وقلت إن هؤلاء هم الكرامية خاصة، أتباع محمد بن عبد الله بن كرام السجستاني، كان يقول بأن الإيمان هو قول اللسان فقط. والعلماء قد بيّنوا أن هذا القول يلزم عليه لوازم باطلة، يعني أن يكون المنافق الذي يقول آمنا وهو ينطق الإيمان بلسانه أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو في قلبه قد أضمر الكفر، يلزم على هذا أن يكون مؤملا كامل الإيمان. قال: القسم الثالث الذين يقولون الإيمان قول وتصديق. قال: وهؤلاء أقرب هذه الفرق الثلاث إلى أهل السنة والجماعة، مع ما في قولهم من الغلط ولهم حجج شرعية لكنها لا تشهد لقولهم. ولا شك أن الأبناء وفقهم الله تعالى يستطيعون الرد على من انحرف في هذا الباب بقولهم ليس التصديق والإقرار بالقلب شيء واحد ولا يقبل زيادة ولا نقصا كما يدعون، بل الإيمان يتفاضل، وأفضل إيمان الأمة هو إيمان الصديق رضي الله تعالى عنه، وإيمان الصديق رضي الله عنه لو وزن بإيمان من دونه لرجح إيمانه، فما بالك بإيمان بقية الصحابة كعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، كبقية العشرة، كأصحاب بدر، كأصحاب بيعة الشجرة، كغيرهم. فلا شك أن إيمان هؤلاء يختلف عن إيمان من دونهم. الطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة، قلت لكم الطائفة الأولى المخالفة هي طائفة المرجئة، والطائفة الثانية المخالفة هي طائفة الوعيدية، والوعيدية يدخل فيهم الخوارج والمعتزلة، وإنما قيل لهم وعيدية لأنهم غلبوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، فأخرجوا فاعل الكبيرة من الإيمان. الخوارج يقولون إنه خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقولون خرج من الإيمان لكنه لم يدخل في الكفر بل بقي في منزلة بينهما. لذلك يقال عن المعتزلة أنهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين، وسيأتي الكلام عن الخوارج والمعتزلة قريبا بإذن الله تعالى. فضل شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد الكلام السابق قال عن أهل السنة، قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. قوله رحمه الله تعالى: وهم مع ذلك، هم أي أهل السنة، مع أن أهل السنة يقولون بأن الإيمان قول وعمل وأن الإيمان يزيد وينقص، لكنهم مع قولهم إن الإيمان قول وعمل لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. من هم أهل القبلة؟ أهل القبلة من اتجه إلى قبلتنا، من صلى صلاتنا، من أكل ذبيحتنا، فالأخوة لهؤلاء ثابتة لأنهم يستقبلون معنا قبلة واحدة وهي الكعبة، وهم يلتزمون بظواهر الإسلام يؤدون الصلاة، فهؤلاء هم المسلمون. وتأملوا في قول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. ما قال لا يكفرون أهل القبلة بالمعاصي والكبائر، وإنما قال بمطلق المعاصي والكبائر، لأن من المعاصي ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان يعني أصل الإيمان. المؤمن الفاعل للكبيرة هل عنده الإيمان المطلق أو عنده مطلق الإيمان؟ عرفنا الفرق بينهما. الإيمان المطلق أي إيمان الكامل، مطلق الإيمان أي أصل الإيمان. أقول المؤمن فاعل الكبيرة هل عنده الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان عنده، مطلق الإيمان، مطلق الإيمان ليس الإيمان المطلق، لأن إيمانه قد نقص بفعله للكبيرة، فأصل الإيمان موجود عنده لكن كماله مفقود. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى دقيق جدا. قال كما يفعله الخوارج. ما الذي يفعله الخوارج؟ يقولون من فعل الكبيرة أفسد فعله إيمانه، فلم يعد عنده إيمان، فخرج من الإيمان ودخل في الكفر، فسلبوا عنه أي شيء. هل سلبوا عنه الإيمان المطلق أو مطلق الإيمان؟ سلبوا مطلق الإيمان، يعني حتى أصل الإيمان سلبوه منه، فلم يعد عنده شيء من الإيمان ولا أصله، فسلبوا عنه أصل الإيمان. إذا قالوا ليس مؤمنا ماذا يفعلون به؟ يعاملونه معاملة الكافر، فيستحلون دمه ويستبيحون ماله وعرضه ويقولون ليس من المسلمين. وهذا ما فعلوه في بداية أمرهم عندما خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قالوا حكمت الرجال في دين الله لا حكم إلا لله، وقالوا أنت أمير الكافرين لست أميرنا، ولم يرتضوه أميرا عليهم وعينوا أميرا لهم وهو عبد الله بن وهب الراسبي، واعتزلوا المسلمين إلى قرية من القرى يقال لها حرورة، فنسبوا إليها وقيل لهم الحرورية. الإيمان عند الخوارج هو الإتيان بجميع الواجبات والانتهاء عن جميع المحرمات. هل هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. أما الإيمان عند الخوارج فهو الإتيان بجميع الواجبات والانتهاء عن جميع المحرمات. وعندهم أن المؤمن من يطلق عليه اسم الإيمان لا بد أن يأتي بجميع ما وجب عليه وألا يخل بشيء منه، وعليه أن يترك جميع ما نهي عنه، فإن أخل بذلك فليس بمؤمن. هل المعتزلة يتفقون معهم في هذا؟ الجواب نعم، ولكن خلافهم معهم في التسمية كما قلت لأبنائي قبل قليل، لأن المعتزلة قالوا إنه بفعله المعصية قد فارق الإيمان، لكنهم لم يقولوا كقول الخوارج إنه دخل في الكفر، ولكنهم قالوا بقي في منزلة بين المنزلتين. ومعلوم أن الإنسان إذا فقد الإيمان فالاسم الصحيح له هو كافر، لكنهم يتورعون عن تسميته كافرا في الدنيا ويتعاملون معه كما يتعامل مع المنافق. المنافق لنا ظاهره، لكنهم في قرارة أنفسهم يعتقدون كفره، بدليل أنهم وافقوا الخوارج في الحكم الأخروي. بأي شيء يحكم المعتزلة والخوارج على أهل الكبائر في الآخرة؟ يحكمون عليهم بالخلود في النار، أنهم خالدون مخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا، وهذا يدل على أنهم قد اتفقوا معهم، وإنما الخلاف في التسمية فقط. أما قضية المنزلة بين المنزلتين فهذا شيء اختص به المعتزلة، لذلك عرفوا به، يقال لهم أصحاب المنزلة بين المنزلتين، وهو أحد أصولهم الخمسة. لعلي ذكرت أمامكم سابقا الأصول الخمسة التي قال بها المعتزلة، وهي أسماء جميلة لكنها تحمل معان سيئة. الأصل الأول التوحيد، والأصل الثاني العدل، والثالث إنفاذ الوعيد، والرابع المنزلة بين المنزلتين، والأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه أصولهم الخمسة، ويقال المعتزلة أصحاب الأصول الخمسة. لعل الأبناء يدور في أذهانهم، هل المعتزلة باقون إلى الوقت الحاضر؟ كاسم معتزلة لا نعرف فرقة في الوقت الحاضر، لكننا لا ننبش القبور، بل نتكلم عن عقائد باقية، لأن عقائد المعتزلة حملتها فرق شتى لا زالت تعيش بين أظهرنا إلى الوقت الحاضر. قرأ أخي رفع الله قدره قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. وبل هنا للإضراب الإبطالي أو الانتقالي، ما رأيكم؟ ما السبب؟ لأن أهل السنة والجماعة لم يخرجوا مرتكب الكبيرة من الإسلام، فبقيت الأخوة الإيمانية له، فهي ثابتة مع المعاصي. لو قام بعضنا بارتكاب المعاصي كأن زنى أو سرق أو شرب الخمر، فإنه يبقى أخ لنا، يبقى أخ لنا، لأنه لم يفارق الإسلام، وإنما هو أخونا في الإيمان، وإن كان إيمانه قد نقص بسبب فعله للمعاصي. والمؤلف كما قرأ أخي وفقه الله تعالى قد استدل بقول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذه الآية هي آية القصاص، أليس كذلك؟ في سورة البقرة آية القصاص: كتب عليكم القصاص في القتلى. قال الله تبارك وتعالى في آخرها: فمن عفي له من أخيه شيء. بداية الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هؤلاء ماذا فعلوا؟ فعلوا القتلى. ما حكم القتل؟ كبيرة من الكبائر. ومع ذلك، مع أنهم فعلوا كبيرة من الكبائر، فقد أثبت الله تبارك وتعالى لهم اسم الأخوة في قوله: فمن عفي له من أخيه شيء، والمراد بأخيه المقتول. والعلماء قد استدلوا بهذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر، لأن الله تبارك وتعالى سمى المقتول أخا للقاتل، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب، والله تبارك وتعالى قد أوعد عليها نارا كما قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لكن العلماء يجمعون بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، ونصوص الوعد منها قول ربنا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تخنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلو أن الإنسان مات على كبيرة من الكبائر فإنه يكون تحت مشيئة الله تعالى، كما قال ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا الآية الأخرى التي قرأها أخي وفقه الله تعالى، وهي قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ماذا قال في الآية التي بعدها؟ قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فموضع الشاهد إنما المؤمنون إخوة، والله تبارك وتعالى أمر بالإصلاح بين هؤلاء الإخوة المقتتلين، وهذا أمر شرعي يجب أن يمتثل، وهو يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان، وهو من الأدلة التي تبطل مذهب الخوارج والمعتزلة على السواء. والله تبارك وتعالى قد أخبر في قوله اقتتلوا عن الطائفتين، والطائفة العدد الكبير من الناس، مع أن قتال المؤمن كفر كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لكنه أراد صلى الله عليه وسلم كفرا دون كفر، وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة، بدليل قوله تعالى عن هؤلاء المقتتلين من المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان. على هذا لو مر أحدنا بمرتكب كبيرة أو بصاحب كبيرة فهل يسلم عليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر من حقوق المسلمين حق المسلم على المسلم أن تسلم عليه. هل تسلم عليه؟ إلا إذا كان في هجره مصلحة فإنك تقوم بهجره لعله يرتدع. هل نحبه أو نبغضه؟ لا نحبه على سبيل الإطلاق ولا نبغضه على سبيل الإطلاق، بل نحب ما عنده من إيمان ونبغض ما عنده من معاصي. لعلكم شيخ وصلتم إلى قوله ولا يسلبون الفاسق. نعم. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. مر معنا سابقا المراد بالفاسق، تذكرون هذا؟ وقلت بأن الفاسق هو من خرج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وذكرت للإخوة والأبناء أن الفسق نوعان: فسق مخرج من الملة، أخرج من الإسلام بالكلية، وفسق يبقى صاحبه أي الفاسق في دائرة الإسلام. إذن هناك فسق أكبر وفسق أصغر. ذكرت لكم دليل الفسق الأكبر في قوله تبارك وتعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وذكرت لكم دليل الفسق الأصغر في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذا فسق أكبر وهذا فسق أصغر. أما الفاسق الملي سماه شيخ الإسلام الفاسق الملي، معنى ذلك أنه لا زال في دائرة هذه الملة، لا زال في دائرة الإسلام، فهو لا يخرج من الإسلام، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، لأنه لا صغيرة مع إصرار كما نص على ذلك العلماء. إذن المراد بالفاسق الملي المنتسب لهذه الملة. ما معتقد أهل السنة والجماعة في الفاسق الملي؟ لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإسلام بالكلية، فلا يقولون هذا ليس بمؤمن، ولكن يقول هذا مؤمن فاسق أو مؤمن عاصي أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بما عنده من الإيمان فاسق بما فعل من كبيرة. قال شيخ الإسلام ولا يخلدونه في النار، يعني لا يسلبون عنه اسم الإسلام ولا يقولون بأنه يخلد في النار. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات مشركا فإن الله لا يغفر له، لكن من مات على ذنب دون الشرك ومعلوم أن الكبائر دون الشرك، فما حكمه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى؟ إن شاء ربنا أدخله الجنة ابتداء بفضله ومنه ورحمته وعفوه، وإن شاء أدخله النار جزاء بعدله سبحانه وتعالى. لذلك مرتكب الكبيرة إن مات عليها فهو تحت المشيئة، وهو دائر بين العدل والفضل، دائر بين العدل والفضل. إن أدخله النار فبعدله، وإن عفى عنه وأدخله الجنة فبفضله. لكن لو أدخله النار هل يخلد فيها؟ الجواب لا يخلد، لأن الله تبارك وتعالى حرم الجنة على المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما صاحب الكبيرة فإن الجنة ليست محرمة عليه، فلو دخل في النار فإنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج، كما مر معنا في الشفاعة، لعل الأبناء وفقهم الله تعالى يتذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإنهم يخرجون من النار بشفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو شفاعة المؤمنين، أو شفاعة الملائكة، أو يخرجون من النار بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. وانتبهوا لفقه شيخ الإسلام في هذه المسألة رحمه الله تعالى. يقول المعتزلة: وإن خالفوا الخوارج في التسمية في الدنيا لكن حكمه في الآخرة. المعتزلة كالخوارج يخلدونه في النار. فالمعتزلة عندما سلبوا عنه اسم الإيمان قالوا بأنه يخلد في النار يوم القيامة. أما أهل السنة والجماعة فلا يقولون بخلود الفاسق الملي في النار بمجرد المعصية أو بمجرد الفسوق، بل يخرج من النار بإذن الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون مآله إلى الجنة. لعلكم وقفتم: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. طبعا بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، يعني في اسم الإيمان. هنا في إحدى النسخ، إحدى نسخ العقيدة الواسطية، زيد كلمة المطلق، أن الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، يعني إذا أطلق الإيمان، وليس الإيمان الكامل، ليس المراد الإيمان الكامل. فالوصف هنا يعود على الاسم لا يعود على الإيمان، كما سيتبين من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فيكون مراد شيخ الإسلام رحمه الله في النسخ التي ثبت فيها كلمة المطلق بجوار الإيمان، يكون مراد به مطلق الإيمان وليس الإيمان الكامل. ومطلق الإيمان كما لا يخفى على الأبناء وفقهم الله تعالى يشمل الفاسق ويشمل العادل. قال: كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة المؤمنة في كفارة الظهار وكفارة القتل بالخطأ، يدخل فيها الفاسق في قوله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. هل يدخل فيها الفاسق؟ الجواب نعم، قد نص العلماء على ذلك. فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا وأعتقه في كفارة، قال العلماء أجزأه، مع أن الله تعالى يقول: فتحرير رقبة مؤمنة، فكلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغير الفاسق، فهو يدخل في عموم الآية وإن لم يكن المعتق من أهل الإيمان الكامل. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ما معنى الإيمان المطلق هنا؟ هناك قلنا مطلق الإيمان، لكن هنا ما معنى الإيمان المطلق؟ الإيمان الكامل، كما بينت لكم سابقا الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. فالإيمان الكامل لا يدخل الفاسق في اسم الإيمان الكامل، ما السبب؟ لأن إيمانه قد نقص بسبب معصيته، نقص بسبب معصيته فلا يدخل في الإيمان الكامل. الله عز وجل قال إنما المؤمنون، وإنما أداة حصر، فحصر المؤمنين سبحانه وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء أصحاب الإيمان الكامل، فلا يدخل هنا الفساق، لأن الفاسق كما قلت لكم قبل قليل قد فعل ما استوجب نقص إيمانه، فليس يحمل الاسم الكامل. ولو كان ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لكان قد امتنع عن فعل المعصية، لكن غاب عنه التصديق كما قال العلماء عندما أقدم عن المعصية مع بقاء أصل الإيمان عنده. وسيأتي بيان ذلك بالحديث الذي سيقرأه أخي وفقه الله تعالى، لأن المؤلف رحمه الله لم يكتفي بدليل القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقد قال ربنا في الآية التي بعدها قال أولئك هم المؤمنون حقا، فأتى شيخ الإسلام وذكر مع هذه الآية ذكر دليلا من السنة، وهو الدليل الذي سيقرأه الشيخ فايز وفقه الله تعالى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا الحديث الذي قرأه الشيخ فايز وفقه الله تعالى أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهذا مثال ثاني ضربه المؤلف رحمه الله تعالى للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه، ليس عنده إيمان كامل لذلك أقدم على الزنا. أما بعد فراغه من الزنا فقد يؤمن، يتوب، يقلع، يندم، يعود، فيعود إليه الإيمان. لكنه حين إقدامه على الزنا لو كان عنده الإيمان الكامل لما أقدم عليه، وإنما عنده إيمان ناقص، إيمان ضعيف، بقي عنده أصل الإيمان كما نص على ذلك العلماء. وتأمل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني، احترازا عن قبل الزنا وبعد الزنا، لكنه حين الزنا فما دام لم يفعل الفاحشة ولو هم بها فهو على أمل ألا يقدم عليها. وقد مر معنا سابقا أن الله تبارك وتعالى إذا هم العبد بسيئة فإنه يقول للملائكة ارقبوه راقبوه، فإن أقدم عليها كتبت له سيئة، وإن لم يقدم عليها يقول اكتبوها له حسنة، إنما كتبها لجرايا أي من أجلي. فالإنسان قد يقدم على فعل المعصية لكنه يتذكر الله تبارك وتعالى فيقلع عنها. ومر معنا سابقا حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم باب الغار، أليس كذلك؟ أولهم هم بفعل الفاحشة حتى إنه جلس من ابنة عمه مجلس الرجل من المرأة، لكنها ذكرته بالله تبارك وتعالى اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها عندما تذكر الله تبارك وتعالى، فهو لم يقدم على فعل الزنا. لذلك يقول شيخ الإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني، يعني حين مباشرته للزنا وهو مؤمن، لكنه لو ذكر فإنه يقلع، وقد توسل هذا الأول بصنيعه، قال: اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. هل فعل أو ترك؟ ترك، لكنه ترك لأجل الله تبارك وتعالى. ما الذي حصل للصخرة؟ ابتعدت عن باب الغار، وهذا دليل على أنه توسل بعمل صالح، فترك المعاصي يزيد الإيمان كما أن فعلها ينقص الإيمان. كذلك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فلو كان عنده الإيمان الكامل لردعه عن فعل السرقة، لكن الإيمان لم يكن عنده الإيمان الكامل، بقي عنده أصل الإيمان أو نقص إيمانه فأقدم على هذه الجريمة. كذلك لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف. النهبة هي الشيء المنهوب، والنهبة تطلق على أخذ المال بالقهر والغلبة. وكلمة ذات شرف ليس أي شيء لا قيمة له، بل شيء له قيمة عند الناس، لهذا يرفع الناس إليهم، يرفع الناس إليه أبصارهم، فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذه أربعة أشياء ذكرها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة. لا يقدم أحد تام الإيمان على فعلها. إذن المراد بنفي الإيمان هنا نفي الإيمان الكامل. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. لعل كلام شيخ الإسلام واضح لأبنائي وفقهم الله، لأن ما سأقوله ستقولون إنه مكرر لكلامك السابق، فهذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق عند أهل السنة والجماعة. أي وصف يستحق؟ إما يقال له مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. مر معنى الفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء، فالمراد بمطلق الشيء أصله، والمراد بالشيء المطلق كماله، فلا يعطى كمال الإيمان ولا يسلب أصل الإيمان. فالفاسق الملي كما أخبر عنه شيخ الإسلام قبل قليل هو الذي فعل فاحشة استوجبت نقص إيمانه فسمي بهذه المسميات. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب الإيمان، وهو المذهب العدل الوسط. خالفهم في ذلك طوائف المرجئة، قالوا عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن كامل الإيمان. الخوارج قالوا عن مرتكب الكبيرة إنه كافر. المعتزلة قالوا عن مرتكب الكبيرة إنه قد كفر، إنه قد خرج من الإيمان، لكنهم لا يدخلونه في الكفر بل يجعلونه في منزلة بينهما، وإن كان كما قلت لأبنائي وفقهم الله تعالى في الحكم الأخروي سواء. الخوارج والمعتزلة يحكمون على مرتكب الكبيرة بالآخرة، في الآخرة بأنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا، ويقولون هو المعني بقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد مرت معنا هذه المسألة سابقا عند كلامنا عن الشفاعة. هذا ما أردت بيانه لأبنائي وفقهم الله تعالى، ولإخواني حفظهم الله تعالى في محاضرة اليوم، وبإذن الله تعالى في اللقاء القادم سيكون الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في أوقاتكم وأعماركم وأعمالكم وذرياتكم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير يا شيخ.